والحمد الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم، وأطلق الجميل الأول، ما قال بالجميل الاختياري ولا غيره، قال جميل وسكت. ها؟ والحمد الوصف بالجميل، إيه ما قال الاختياري ولا غيره. فهم مصطفى بيغطي مكانه، مدري لا مشي تحير لنا بيع ولا ها مطلق لا في حق غير الحين هالشيء لها نعم نهب له حد وحده هنا الأشياء ذي تتعدى ما هبه مثل لا لا الحمد الأول ما هو المحمود به يعني أذي تذكره الذكر أذي تسمي حمدا الوصف بالجميل يشتين بحمد ماشي ناتنا وسبب وجود سبب الوصف بالجميل هذا الأول جو جميل اختياري دي وصف دي سبب لك وصف ده حين يقول بالجميل قال له المغني قطيت بدل عبد الله وما ده حين الغاية ما جاك ها جاكم ايوه احنا هو هبله وحده لا لا هم بيقولوا الحمد ولا الوصف بالجاه ولا القناة بالجاه يقول هذا كله بيا يقول بالجميع الوصف بالجميع لأنه ما الحمد لله ده هو وصف بالجميع اشتين بالثناء بغير الجميع ها ولذلك قال بالجميع لأنه محتاج ما قال الثناء لو قال الثناء وني إيش كنا هم يحتاج لا يقول بالجميع ولا بغير لو قال الثناء أما الثناء هو الحين قال الوصف يخرج حين قال الوصف يخرج الوصف باللسان الوصف السيء نعم مش غطي قال الوصف قال الغاية من هيلة في جسان وحيني عند السيء أي عادة بدعالة وكذا بيه شين بثنا بشر تصلوا جدا ولا تصلوا جدا من يهودهم قمت ايه واحد يقول قالوا فرنوه شو؟ الحين لما قال وصف والوصف قد يكون بسيء وقد يكون بجميل اضطرنا ايش؟ يقيده بالجميل وليش ما قال الفول بالنسان؟ ولما كان الجميل ينقسم الى قسمين جميل اختياري وجميل اضطراري ما احتاج يقيده في الاول لان كله يسمى ايش؟ سواء حمد لكن إذا كان سببه جميلا اختياريا كيف إذا كان الباع له عليه جميلا اختيارية. كيف يعني احنا يعني بحمد وبه محمود وبه محمود عليه. محمود الحمد هو الكلام دي توصفه والمحمود هو الشخص هذه توصفه ولا الشيء الذي توصفه والمحمود عليه هي الأوصاف التي الأوصاف التي فيه الأوصاف التي هي فيه التي سببت لك هذا ليش التي بعثتك على المدح التي بعثتك على الحمد فالأول أديه كلامك المحمود به المحمود به ما يشترط فيه أن يجوه اختياري ولا اضطراري هو مطلق والثاني أديه محمود عليه وهو الجميل الثاني لا بد أن يكون حتى تكون ما فعلته حمدا لا بد أن يكون إيش يجوه اختياري قلنا المحمود عليه الوصفة دي فيه أيوة الوصفة دي فيه يجوه اختيارية لا يجوه إيش لا يجوه اضطرارية بس انه مدح ما مدح حمد محمود بيه ايوه الوصفه دي وصف تنداده يعني كلامي ارحب عشان انا 8 10 يعني افتح لنا الحق ده يوم معك فيه واطلق الجميل الاول لان وصفه تعالى بصفاته الذاتية دي حمد الله لا لا لا لا الاختياري لا ما ادري ايش يعني الاختياري ليش وش يعني اذا هو اضطراري ما عاد حمد شو مدح قلنا لكم في ثلاثة اشياء الحين محمود به محمود عليه الوصف وهو المحمود به والمحمود والله دي وصف تنجح والمحمود عليه الأوصاف هذه فيه فلا يقال لهذا الوصف هذه تسته ذا محمود إن حمد إلا إذا كان هذا اختياريا محمود عليه إيه محمود عليه حمدنا الله سبحانه وتعالى سواء على إنعامه علينا ما هي إنعام علينا محمود عليه هذا جميل اختياري هذا هو مننا يعني اختياري تحم لا هو اختياري الله أفعاله أخذ الاختيار إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سواء لا يجو هو أديه من ذاته من كونه قادر لا هو إن شاء جاء قادر وإن شاء جاء حاجة مثلا احمدك على انك تحفظ المعشر ولا انك نجحت في الاختبار انك قوي ايوه هذا عندك لا منها هي باختيارك مفهوم اما ابي اقول به فيك وش معه بس ايوه هو انا لجل انك احسن لك الي ولا لجل انك شجاع ايه ولذلك المدح عام المدح عام يعني جميل تصفيه جميل وصف بجميل ايوه ولذلك على الجميل الاختيار لا لو ما هو اليك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ها؟ له نوع من أداء ما وجب تشفد أنه القادر العالم والله إنها نعم عليك سواء خند لأن وصفه تعالى بصفاته الذاتية حمد له وقيد الثاني حين توصفه والوصف بالجميل لأن الجميل الأول مطلق ما هو مقيد وقيد الثاني بالاختيار لأنه لم يسمع حمدت اللؤلؤة على صفائها

طاهر نوش الذاتي احنا نشتي ونحن نشتي ذلك شيء اختياري اهل ذاته صادها الذاتي اختياري اهل ذاته يا سيدي المختار هو ما وجد بعد العدم المختار الشيء المختار هو الذي اختير وهو وجد بعد عدم ما يصلح كل اختياري اهل ذاته نقول كذا عن ذاتي ندرج معنا اختيار يعني هذا له ولا بعده ما قالوا انها استحال الفناء عليه لانه ما هو محال الفناء عليه هذا الاصل ذاتي لا هي انها بدا حقيقه هذا العزاجه ما نشوف بالطريقه ايش حمل الله على البيع ماشي انا ها لكن نجعل المدح بها حمدا هو مجاز كون احنا نسميها حمدا وهي مدحا والعلاقة ذي أنها مبادئ الأفعال اختيارية. يعني وأنا قادر. لا. وأنا قادر. بدأ منها. صافة بأنها قادر هو ذي صدرت عنها أفعال القدرة نعم. الحقيقة أن إحنا نقول نهمت لا نقول نحمد. حين وصف الله بأنه قادر وعالم. سواء هذا الحقيقة والمجاز إن إحنا نسميه حمد. مفهوم؟ والعلاقة كونها مبادئ أفعال اختيارية. القدرة والعلم. مثلا. لا. لعله معلول انها موجبة ما هي مختار. وش يدعو له معلول؟ خاطر ما يدح حد قال بنجوكم. ما ايش حطتكم كلام يقول ذاتية ذاتية يعني ما وجدت بعد العدم ايوه كتير لا هو ها عاد احنا ما استدل لنا في اصول الدين على القدرة والعلم انها ذاتية وش يعني ما كانها معدومة وجدت ومعنى الكلام ومعنى الكلام يا أخي ما بلا لو قلنا ما هي سابرة إلا بشيء يوجد إنك دي بعد قل يلزمنا إن في جوبة علة ومعلوم ما إحنا قايلين إحنا قايلين إحنا بدي أشياء وجدها ذاتي يا أهله وهو قديم والقديم ما معه علم سواء ايه فإن قلت أين المحمود به وعليه في وصف الشجاع بشجاعته قلت الشجاعة من حيث أنها موصوف بها محمود بها أنت شجاع لا وصف ومن حيث قيامها بمحلها محمود عليها انت محمود بالاول كوني ذكرتها فيك هذا موصوف ده كوني أنا ذي ذكرتها إنها فيك وصف لك بها وكونها فيك ومحمود عليك. إذا أنت الشيء أنا مشي أنا أي شيء لا من صبر قالوا العنتر قالوا ابنها قال له واحد ما بيخاف قال بس قال ما لما هن في خوف ما بيجي في شي خوف قال لهم لما اخبروا انه اصبر قال ابدا قالها هات لك دليل هات صبحك وهات لك اصبر وقحت ورقها جنبنا دي بعضي حلوة بتو متأكد انها بتو جاء ضيع هناك اول حتى انا راجل جالع قال ابا اشبر يجو ما بيوجعني ما عندي ساحل اول اشجع ثاني تبطل الشاهد هذا خروج عن الموضوع موصوف بها وصفتك قلت أنت شجاع هذا وصف هذا وصف إيه عنده وصف وكان هذيك هي البعض على خير فالتغاير خاصل بالاعتبار وإنما اشترط كون الوصف للتعظيم أي مقصودا به التعظيم ظاهرا وباطنا لأنه إذا عري عن ذلك لم يكن حمدا بل استهزاء وسخرية باعتبار كونك ذكرت انتها اي وصف باعتبار كون هذه هي باع على حد لا بين الشجاع نفسه باعتبار كون هذه كلامي هي وصف بها باعتبار كون حالة فيك هو حمد عليها فإن قلت فقد اعتبرت في الحمد فعل الجنان والأركان قلت كل منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا وليس منهما وليس شيء منهما جزء منه هذا رجل يقول ما بشرتك والأركان لا ما قال قال هل قال بالركن والجان قال ده قلت كل منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا كل منهما لا شرط فيه المحبان ويش يشتي بالأركان إنا قال أن الفعل الأركان والجنان شرط في كون فعل اللسان عنه وين عاد على الأركان قال لهم شرط في فعل اللسان ولا وقيل الحمد كالمدح ومثال اللؤلؤة مصنوع ظاهرا منك قصد التعظيم قبل إذا هو الشيء الأركان شيء ثاني غير الإنسان أركان الإنسان تفسر هذا الحاشي نفسر وقيل مقدم مخر وقيل المدح كالحمدي هو الوصف الجميل على الجميع الاختيار يكون المدح كالحمد فأمنا بأنه هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري ومثال اللؤلؤة وقال كيف مدحت اللؤلؤة على صغايا مصنوع ما هو وارد في لغة العرب ما بشي منه طيب والوصف يرد الحين يراد ثاني وليس شيء منهما منه ولا جزء لا وجد لا جزء ولا أجزاء ما هو جزء من أحد مصادقه ترى ولا هو جزء إلى أديهم ركبات ما هو لا شرط نية القلب لا هي جزء من الحمد ولا جزء إلى طيب بارد يراه ثاني والوصف بصباحة الخد ورأيت شاقة القد قيل هو خطأ من الجمهور أخطوه هو هنا يا غو يعني ده الحين قال مثال لا مصنوع قال هذا مصنوع قالوا هذا غيره وش الوصف بصباحة الخد ورشاقة القد قال هو خطأ من الجمهور وقيل مؤول بجلالته على الأفعال الجميلة جو أفعاله لأنها علامة اعتدال المزاج خطأ حين جعلوها جعلوها على أساس أن المؤثر في الطبائع والأفعال هي لمس جهل قل جمال إن يشتو إذا كمل واحد ربي خلقه هذا دي يشتو يشتو في الأخلاق الكامل نعم لا مساواة خلقه دليل على كمال أخلاقه هذا اللي يشتم ولا هو صحيح من قال الوصف صباحة الخد لا ما هزم لا الوصف وش ها الوصف وش ها صباحة الخد يعني ورد في اللغة أن بيوصف صباحة الخد وين ثمين قال له مدعو حمد وش هو؟ وش الإشكال؟ قالوا خطأ النبي يحمد يقول المفروض أنهم لا يوصفوا بها ما الحمد إلا الوصف بالجميل على الجميل الاختيار وش أنهم بيحمدوا يوصفوا بيحمدوا عليها عليها عليها لا عليها يمدح عليها جعل الباعث على الحمد قالها إما أن خطأ من الجمهور من سوى كذا ولا انهم اول انهم ما حمدوا عليها الا لانها مبادئ افعال اختياريه احنا لما يقولون انك هذا يوصف سهلا ها وهو يدل على الافعال الجميله ولا يخفى ما فيهما ما هو كان الجمهور مخطئين وكان الخلق يدل على الاحلام ما هو صدق؟ لا ما جمع ها؟ ما هو اختياري مد؟ ايه ما مد؟ ما هو اختياري مد؟ اختر بلقي والله اسم للمعبود بحق المستحق لجميع المحامد وأصله الإله. يا رحمة الله. لا ما هو كتابة. وذيفت على اثنين ما هو على الشن. ايه مع اثنين حد. جاله واحد. اثنين. طلع على ماشي. أزمة كحق المستحق وش يعني بحق تبرت بمعنى ماشي لا كحق حق المستحق يعني بمعنى المستحق المعبود بحق يعني به معبودين بغير حق سواء أنا قلت لك منها والله والله خالص بحق بحق ها المعبود بحق طبعا المستحق لجميع المحامد وأصله الإله حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف اصلها اله يعني حذفوا اله همزه اله وبدلوها بال ليش في جمع بينهم ما سواء سواء انا غير جمع سواء ها لا ما سبق ايوه غير وش عاد عوضوا ودي موجوده دي موجود شوف لا بدهم يقولوا عوضوا باللزومه اللزوم اللزوم في جوه تعويض ولما كان هتوجد هي توجد وتبعد إله والإله تمام اختصرها هنا عسل تفسيرها قال عوض منها حرف التعريف تخفيفا وحذف تخفيفا لا ما هو عوض تخفيفا حذف الهمزة التخفيف وعوض منها حرف التعريف اصلا كذا تخفيفا عاد على حذف حذفت الهمزة تخفيفا وعوض منها حرف التعريف لا جو بده انا خبر حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف تخفيفا ولذلك لزمت كنا عوض ما ردوا ما ردوا انها اخف هو تقديم الحمد لاقتضاء المقام ما قال لله الحمد والعدول إلى الجملة الإسمية للدلالة على الثبات والدوام نعم أجاب الفهم غير ما بجه الحدود يعني والتجدد من يقول أحمد الله على طول أنا إيش بين حاجة تجدد ما هو مثل ثابت الدائم هو إذا قال أحمد وبدو إلى تجدد والحدود هو ما هو أشكال لا الذي بيستمر ولا ينقطع أشكال الذي بيستمر ينقطع الذي بينقطع ويجي ينقطع ويرجع أما هذا عنده أنه بيجدد أنه كان ينقطع ورجع رجع والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي توصل إلى الماء الخاص على طريق الماء الواضحة على طريق الماء الواضح قال الظاهرة لا يجب مبلغ طريق الماء باين عيسى تعسى فهي هنا الدين الموصل إلى ماء الحياة الأبدية ولما كان الماء هو تكون به الحياة شبه الشريعة هذا لأن ده الحياة الأبدية والغراء تأنيث الأغر ها؟ هي طريقة الحياة الأبدية نجوبه جامع قال نجوبه جامع بين ما المشبه ومشبه نعم والغراء تأنيث الأغر وهو في الأصل ذو الغرة وهي البياض في جبهة الفرس وقد زار استعارة للشرف والاشتهار قلوا أغر كل مشهور ولا شريف سواء كل مشهور ولا شريف يقال له أغر. لا لما كان الغرة لأصل الباضي في وجه الفرق. وقد استعاروا هالكل اسم المشهور ولا لا لا للشريف. شيء مشهور آدمي مشهور تسميه أغار. بدل ذاك الباب قد تسميه الآدمي استعار عنده الآدمي ذا الاسم. مشهور وقد صار استعارة للشرف والاشتهار مشهورة. استعارة مشهورة. حتى كان بمنزلة الحقيقة عند العرب. من ذاك الا شرفه ولا شرف. لا. كما قال مبارك الاسم أغر اللقب. يعني دلك الفخم الفخم. بارك. واضح. أغر مشهور. استعارة للشرف وللاشتهار استعارة مشهورة. يعني الأغر يطلق ما على المشهور ولا على الشريف؟ والوهاج المتلالي الوقاد. لا تعبت الاشكالات عاد احنا في الحج. وظلم الضلال كلجين الماء. احنا ضلال الظلم ضياع الظلمة. أصلا الماء اللجان. ماء اللجان. وش إذا الوهاج يعني؟ صاف. اللجان هي الداء الفضة. الحمد لله. هذا هو الماء. وأبقوا صفا بدله اللحين الجبل. عدرنا وشو. أضافوه إلى الماء لجلي فيه. أوه. وبلغ. وجنبنا بالتوفيق لسلوك محجتها البيضاء عن طرق الغواية والوبال. ها؟ لا عاد بحصة بعد تيف. أقول معنا للمغني وتيها الثاني. لا وعاد واحدة. ورجع الفش. عاد عاش. عاد عاش لكن جابت أقوم نلغي هالفش. ايه جينا حنطاف لنا مرة متأخر راح متأخر صح ها شو بدي راح اول يوم الا لا بس تمام بلا قلنا لا يا زرج انا قلت وش قال كبيه هذه هنا ما يتعب بعد الراحه راحوا من جمال حلقات غالية كلها فتحة ربع ساعة يقال جنبه الشر جنبه الشر وجنبه وأجنبه قال تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال جار الله التشديد لأهل الحجاز وتعديته هنا بعن لتضمنه معنى التنحية يعني لأنه في كل جنبنا عن تحذف حرف الجر قبل أن مضطردة قياسا مضطردة نعم كقوله تعالى يخالف وش التعليل هنا ولا من يجنبني من الأصل فيها ما عن لا لجل أنها مضمنها معنى إيش معنى التنحية يعني وجنبنا ايه في يجنبني وبني عن عبد الأصنام معنى نحيني وبني عن عبادة الأصنام عن عبادة نحينا عن العبادة كقوله تعالى يخالفون عن أمره فإنه مضمن معنى يعجلون عدها بعن كيف تعدها بها يعجل